مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثاني فقرات هذه الحلقة مستمعين الكرام، فقرة تلاوات الأعاجم، وفيها تلاوة لقارئ من العاصمة الكينية نيروبي، هو حمزة محي الدين راجي أفرح، وهو يبلغ من العمر 17 عاما. بدأ حفظ القرآن الكريم عندما بلغ 9 من عمره، وانتهى من الحفظ في 4 سنوات. لا يجيد اللغة العربية، لكن الله أكرمه بإجادة تلاوة القرآن الكريم. سيقرأ آيات من سورة يونس، وقد تضمنت هذه الآيات تصوير حال المكذبين بآيات الله حين يحشرهم الله إليه بعد موتهم، فيندهشون لأنهم يشعرون أنهم لم يكادوا يغيبون إلا ساعة من النهار، وسيعرف بعضهم بعضا كأنما هم حديث عهد بالفراق، وسيتحققون من أنهم قد خابوا وخسروا لأنهم كذبوا بلقاء الله والبعث الأخروي ولم يهتدوا بهدى الله. كما تحكي الآيات سؤال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كان ما يتوعدهم به القرآن من البعث والحساب الأخروي حقا وصدقا، بأسلوب الذي يريد التوثق أو يبالغ في الإنكار والشك ويظن أن الوعيد تهويش وتخويف. وتأمر الآيات النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيد ذلك وكونه حقا، وكونهم لن يعجزوا الله ولن يخرجوا عن شمول قدرته وإحاطته. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كان ذلكم القارئ الكيني حمزة محي الدين وقد رتل من سورة يونس في فقرتنا الثانية القراء الأعاجم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن من القراء العاجم مستمعين الكرام لفقرتنا الثالثة تلاوات مجودة وقد اخترنا في هذه الحلقة تلاوة مجودة من سورة الواقعة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله وهو من كبار قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي بالقرن الماضي وشيخ عموم المقارئ المصرية ولد رحمه الله عام 1335 للهجرة حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة قضى عمره في خدمة كتاب الله تعالى إلى أن توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة سيقرأ سورة الواقعة وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على الكلام على القيامة وأحوالها ثم بيان ما أعد الله للمؤمنين السابقين وأصحاب اليمين في الجنة ثم ما أعد لأصحاب الشمال في النار ثم ذكرت خلق الإنسان والنبات والماء والنار ثم ذكرت النجوم والميزان إلى غير ذلك من دلائل القدرة وآيات البعث والقوة تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الواقعة. مع القرآن. إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه الفقرة هي فقرة صغار القراء، وقد اخترنا فيها تلاوة لقارئ ناشئ من دولة ميانمار هو ثان سو، وهو قارئ لم يتجاوز 13 من عمره، يحفظ القرآن الكريم كاملا، وكان من ضمن المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هذا العام. سيقرأ خاتمة سورة الأنعام. بيّنت هذه الآيات منزلة القرآن الكريم وأمرت الناس باتباعه، وقطعت كل عذر قد يتعلل به يوم القيامة المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم، وتوعدتهم بأشد ألوان العذاب. ثم يمضي القرآن في تهديدهم خطوة أخرى ردا على ما كانوا يطلبون من الآيات الخارقة، وتحذيرا من إعراضهم وتقاعسهم عن طريق الحق، مع أن الزمن لا يتوقف والفرص لا تعود. ثم ختمت السورة الكريمة بخمس آيات جامعة لوجوه الخير، من تأملها تجلى له أنها ختام حكيم يناسب هذه السورة التي هي سورة البلاغ والإعلان والمبادئ العليا لدعوة الإيمان. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها،